قال قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود. ثم أورد هذا الأثر عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، يعني كل عبادة لم تكن موجودة عند الصحابة وبين الصحابة فلا تعبدوها. لماذا؟ لأنها ليست من دين الله، لأنها ليست من دين الله. دين الله عز وجل هو الدين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصحابة عليه، هذا هو دين الله. دين الله هو الدين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصحابة عليه، مات وهم عليه، هذا هو دين الله عز وجل. ولعلك تلاحظ هذا المعنى في قوله فإنه من يأش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أما الدين فهو الدين الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه، وكانت توجد بعض الأخطاء من بعض الأفراد فينبه على الخطأ في حينه عليه الصلاة والسلام ويترك، ينبه عليه في حينه. فالدين هو الدين الذي كان عليه الصحابة، وما نشأ بعد مما لم يكن عليه الصحابة فهذا ليس من دين الله، فهذا ليس من دين الله. ولهذا سيأتي إنكار ابن مسعود البدع التي وجدها في بعض مساجد الكوفة، أنكر عليهم بأن هذا العمل ليس معهودا بين الصحابة، فقال لهم لقد جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما، يعني بلغتم بالعلم موصلا ودرجة لم يبلغها الصحابة. فالدين هو ما كان عليه الصحابة. ولهذا جاءت هذه الوصية من ابن مسعود من حذيفة، قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، يعني كل عبادة لا يوجد عليها عمل الصحابة لا تعبدوها. وهذا فيه إشارة إلى الطريقة. الآن بسبب كثرة المحدثات تسمع هنا وهناك أنا طريقتي كذا وأنا طريقتي كذا وأنا طريقتي كذا من الطرق المحدثة، وتحت كل طريقة من تلك الطرق المحدثة طرق المتصوفة تحت كل طريقة منها ركام هائل من البدع وزخم كبير من الضلالات لا حد لها ولا عد، وكل مفتخر بطريقته وكل منتسب إلى طريقته بما فيها من ذاك الركام الكبير من الضلالات البدع بدءا من الشرك وانتهاء إلى أنواع كثيرة من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالطريقة هي طريقة الصحابة، الطريقة هي طريقة الصحابة. ما الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم؟ قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، أي لتكون طريقتكم طريقتهم ومسلككم مسلكهم. ولم يرضى هذا أقوام، ولهذا بعضهم يقسم أمره في الاعتقاد، يعتقد عقيدة أحد مؤسسي البدع، وفي العمل يذهب مذهب بعض أهل الخرافة والضلال، وهو في بعد تام عن هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم. فهذه وصية عظيمة أوصى بها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، هذه قاعدة عظيمة في هذا الباب. يعني كل عبادة لم يكن لها وجود في زمن الصحابة فلا تعبدوها. ولهذا وجدنا أهل العلم لما أنكروا بدعة المولد ماذا قالوا في الإنكار؟ طرحوا سؤالا لم يجب عنه أصحاب المولد. قالوا لهم: هل أنتم أحرص على الدين وأحرص على النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغ في حبه من الصحابة؟ هل أنتم أفضل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي؟ هل درجة المحبة التي عندكم أبلغ من درجة هؤلاء وأكبر؟ الجواب ماذا؟ لا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة مع شدة حرصهم وعظيم حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام ما منهم واحد ماذا؟ احتفل. لم يحتفلوا لا بمولد ولا برجبية ولا شعبانية ولا إلى غير ما وجدت، هذه وجدت من بعد في القرن الثالث. فكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. إذا جاءك شخص وقال هذا من باب كذا ومن باب كذا وهذا أمر حسن وهذا أمر عظيم، قل له: قال ابن عمر رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. والهدي القويم والصراط المستقيم هو ما كان عليه الصحابة. يقول من يحيون المولد يقول: نظهر حب نبينا عليه الصلاة والسلام. هل ند هذا الإظهار عن أبي بكر وعمر وهم أحرص منك وغاب عنهم؟ هل هو خير حجبه الله عز وجل عن الصحابة وادخره لك؟ لو كان خيرا لسبقوا إليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ممتدحا ومثنيا، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء هم أهل الثناء، والذين اتبعوهم بإحسان. أما الذين أحدثوا هؤلاء شأنهم آخر، ليسوا من أهل هذا الثناء. والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا يؤكد لنا وصية حذيفة هذه: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أما شخص لا يقنع بطريقتهم ولا يرضى سلوكهم ويخترع وينشئ ويحدث ويعمل أعمالا ليست من هديهم ولا من طريقتهم فهذا خاسر. والربح إنما يكون باتباعهم بإحسان. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. هذا معنى قول حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، وهذا حق. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. هل ترك لنا شيء من الحق والهدى لم يبين في الصدر الأول ولم يتبين في الزمن الأول؟ لم يدع لقائل مقالا. ولهذا كل مقال لا يكون قائما على الكتاب والسنة، ليس منطلقا من الكتاب والسنة، ليس مؤسسا على الكتاب والسنة، فهو ضلال. لا مانع أن يتحدث العالم على ضوء الكتاب والسنة موضحا ومبينا، موضحا المعاني، مبينا الدلالات، رابطا بين النصوص، متكلما في هذا الباب بعلم وفهم وأصل ودراية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا مانع من ذلك. أما أن يترك الكتاب والسنة ثم يتكلم الإنسان في باب العبادات من خلال الذوق، أو يتكلم في باب العبادات من خلال التصور أو من خلال الفكر أو من خلال الرأي أو من خلال النظريات العقلية أو من خلال التجارب أو من خلال إلى آخره، هذا كله ضلال. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، وكل مقال لم يؤسس على ما كان عليه الأول ولم يبنى على ما كان عليه الرعيل الأول فهو ضلال. هذا معنى قوله: فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، فاتقوا الله يا معشر القراء. والقراء عندما تطلق في هذا الزمان لا يراد بها حفظة حروف القرآن، لا يراد به حفظة حروف القرآن ومن يجودون ويحسنون مخارجه، ليس هذا هو المراد. المراد بالقراء العلماء، الذين جمعوا في قراءة القرآن بين العلم والعمل، لأن الجادة التي كان عليها الصحابة في تعلم القرآن الجمع بين العلم والفهم والعمل. وبعضهم يمكث في سورة البقرة 7 سنوات، والآن في زماننا يعني في 6 شهور يتعقد منافسات ويحفظ القرآن، يحفظ القرآن في 6 شهور. ما الذي يحفظ في 6 شهور؟ حروف القرآن، حروف القرآن تحفظ في 6 شهور. ابن عمر مكث في سورة البقرة 7 سنوات، لماذا؟ حفظ وفهم وتدبر وعمل، جمعوا بين العلم والعمل. فالقراء المراد بهم من اعتنوا بالقرآن علما وعملا. وقد ذم النبي عليه الصلاة والسلام من كان حظه من القرآن مجرد القراءة دون عناية بفهم القرآن ودون عناية بالعمل بالقرآن، بل ذكر عليه الصلاة والسلام من حال الخوارج أنهم يقرؤون القرآن قراءة يحكر الصحابة قراءتهم مع قراءتهم، ويصلون صلاة يحكر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم. ووصفهم مع ذلك كله بقوله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن ما يجاوز تراقيهم، يعني ما يتعدى حظهم القرآن الحنجرة. ما معنى الحنجرة؟ يعني صوت جميل رائع، مخارج جميلة، قراءة حسنة عظيمة، ما يجاوز هذا الحد. حظهم القرآن الصوت الذي يخرج من الحنجرة، هذا معنى قوله لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يتجاوز حظهم القرآن الحنجرة التي يخرج منها. فإذا قرأ قيل ما أجمل صوته، ما أحسن صوته. أما فهم القرآن والعمل بالقرآن والعناية بالقرآن هذا شأن أمر آخر. فقال اتقوا الله. والقراء يخصون بالوصية بالتقوى لأنهم أصلحوا بذلك في موضع قدوة للناس. فإذا كان من قرأ القرآن وحفظه مضيعا، مضيعا مقصرا متهاونا مفرطا، فكيف بمن سواه؟ وإذا كانت قراءة القرآن هي مجرد منافسة في باب حفظ القرآن فقط دون فهم ودون عمل، فهذا فيه خطر على الناس. قد جاء عن حسن البصري رحمه الله في زمانه أنه ذكر جماعة من القراء في زمانه، قال يقول الواحد منهم قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، يعني أنني قرأت من أوله إلى آخره بدون لحن، بدون أي خطأ، لا في المخارج ولا في المدود ولا إلى آخره. وقد أسقطه والله كله، وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل، يعني إن نظرت إلى أخلاقه لا تجد فيه الأخلاق الموجودة في القرآن، وإذا نظرت إلى أعماله لا ترى فيه الأعمال التي يدعو إليها القرآن، لا يرى عليه القرآن في خلق ولا عمل. ثم قال رحمه الله ما هؤلاء بالقراء، قال ما هؤلاء بالقراء، من هم القراء؟ قال ما هؤلاء بالقراء، ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، وإذا كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، هكذا قال. هذا في زمن الحسن البصري، زمن التابعين، في زمن التابعين. فالقراء هم أهل العلم بالقرآن والعمل بالقرآن ومجاهدة النفس على القيام بما جاء في القرآن. والآن تجد في زماننا من يشتهر بقراءة القرآن وبصوته الجميل، ثم إذا رأيت أعماله تصدم والله. بعضهم يعني يكون سمعت صوته في القرآن وقتا وأثرت فيك قراءة الجمال صوته، ثم إذا رأيت أعماله تصدم، يعني تجد معاصي معروفة ومتقررة وبينة في الكتاب والسنة ما يبالي بها، تجد فيهم من هو حليق، وتجد فيهم من هو مدخن، وتجد فيهم من هو مسبل ثيابه، وتجد فيهم من هو أعظم من ذلك متهاون في صلاته، ينام عن صلاة الفجر وينام إلى آخره. بل وجد في فترة ماضية أحد مشاهير القراء افتتح أغنية لإحدى المغنيات الكبار بآيات جاء وقرأها بين يدي الأغنية. يا سبحان الله، أي حال هذه وأي أمر هذا؟ وعبارة الحسن التي قالها في زمانها خفيفة في مثل هؤلاء. وبعضهم أخذ أيضا يطوع القرآن وصوته بالقرآن إلى إيقاعات معينة، إلى إيقاعات معينة تعرف عند أهل الموسيقى، وذهب بالقرآن مذهبا آخر. هذا كله عبث، هذا وكله من عدم معرفة قدر القرآن ومكانة القرآن. تنزه كلام الله سبحانه وتعالى. وقد قال أحد أهل العلم قديما: من أراد أن يعرف الفرق بين كلام الله وكلام البشر فهو كالفرق بين الله وبين خلقه، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فأوصى هذه الوصية العظيمة حذيفة، قال: فاتقوا الله يا معشر القراء. خصهم بالوصية مع أن التقوى يوصى بها الجميع، لأن القراء في موضع القدوة. أرأيتم الآن لما ينظر الناس إلى أحد المشاهير الذين عرفوا بالصوت الجميل وتأثر بصوته وقراءته، ثم لما رأى عمله ماذا سيقول من رأى؟ يقول: إذا كان هذا بهذه الصفة فأنا من باب أولى. فكم يكون على أيديهم من خطر على أعمال الناس وعلى سلوكهم. والقرآن كما قال الحسن أنزل ليعمل به، قال: القرآن أنزل ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. وإذا أردت أن تعرف معنى قوله أنزل ليعمل به، اقرأ حديث عائشة لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح أحوالنا، وأن يمن علينا بهداه، وأن يبلغنا رضاه، وأن يهدينا سواء السبيل. قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. خذوا طريق من كان قبلكم، يعني يا معشر القراء، إذا أردتم النهج السديد والمسلك القويم فخذوا طريق من كان قبلكم. ما معنى ذلك؟ يعني انظروا في طريقة الصحابة رضي الله عنهم، في طريقة الصحابة. ولهذا من الحسنات الطيبة والجميلة أن مدارس القرآن ومدارس التحفيظ تسمى بأسماء مشاهير القراء من الصحابة، تسمى هذه دعوة للطلاب أن ينظروا إلى هؤلاء القدوات من الصحابة الأعلام قراء القرآن حفظة كتاب الله الذين جمعوا بين العلم والعمل. وهذا فيه تنبيه من حذيفة إلى أن من أكرمه الله عز وجل بالقرآن وقراءته والجلوس لحفظه عليه أن يأخذ بطريقة الصحابة وينظر في هدي الصحابة ونهج الصحابة مع كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.